يعيش وقضيته دنيا بحتة. إن من أراد أن يعيش الحياة حقيقة على ما يرضي الله فليجعل قضيته النجاة. هذه القضية هي قضيته الوحيدة. كيف أنجو؟ كيف أنجو؟ ولذلك كثر سؤال الصحابة عن هذا السؤال. كم منهم من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه؟ مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطلحة بن عبيد الله وهو جالس يبكي فقال سبحان الله ما يبكيك؟ قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأل. قال عما؟ قال كنت أشتهي أن أسأله عن النجاة في هذا الأمر. النجاة في هذا الأمر في أمر الإسلام، من نجاة؟ من نجاة؟ فقال عمر أنا سألته. قال أبي الله؟ قال أبي الله. فقام إليه فاعتنقه فرحا وقال ماذا قال لك؟ قال سألته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا في هذا الأمر؟ فقال الكلمة التي دعا إليها عمه لا إله إلا الله. النجاة في هذا الأمر التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، أن تعيش بها وأن تعيش لها وأن تعيش عليها وأن تعيش في ظلها وأن تنافح عنها وأن تقف على أصولها وشروطها وأن تتعاهد مقتضياتها وأن تحترز وتحترز من نواقضها. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هي أول طريق النجاة في أيام تعلقت قلوب الناس بالأسباب، عظمت الأسباب، وظن بعض الناس أنه يستطيع أن يفعل شيئا بنفسه بعيدا عن مراد الله. أول أصل من أصول النجاة لمن ينادي وينادي ويطلب فيقول كيف أنجو؟ أولا التوحيد. التوحيد، لما غزا الماء الأرض ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. التوحيد هذه هي الحقيقة الوحيدة، سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. التوحيد قضية القضايا وأصل الأصول. إخوتي، في غمرة انفعال الناس وركوبهم الموجة في هذه السنة الماضية هدمت وسلمت قواعد كثيرة من قواعد التوحيد. الولاء والبراء. كيف رأينا نفاق المنافقين للكافرين؟ كيف رأينا إقرار شرك المشركين ومشاهدته؟ كيف رأينا من يريد أن يجعلها شيئا واحدا؟ وقد قال ربنا جل جلاله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. التوحيد في زمن عظمت فيه الأسباب وبولغ في تعظيمها وطولب الناس بركوب الأسباب وإن خالفت الشرع وإن خالفت مراد الله وإن خالفت التوحيد وإن خالفت الأصول وصولا إلى أهداف مرادة وغايات دنيوية بحتة. أين توحيدك يا عبد الله؟ قل لا إله إلا الله. أين توحيدك؟ إن لا إله إلا الله ليست مجرد الكلمة على اللسان، بل يصدق قلبك لسانك. أين هي في قلبك؟ تعلق القلب بالله وتوجه القلب إلى الله. فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك أي وجهتك. أين وجهتك يا مسلم؟ إلى أين؟ فأصل الأصول وقضية القضايا التوحيد، كلمة لا إله إلا الله الفهم لمعناها، لا معبود بحق إلا الله الفهم لمعناها والالتزام والتقيد بمقتضاها، وأن تعيش حياتك على نورها وهديها. ثانيا، كيف أنجو؟ أولا بالتوحيد، ثانيا أن تجعل هذا الأصل قضيتك، قضية حياة. إن كثيرا من الناس قضيته في هذه الدنيا كيف أكون غنيا وبسرعة، سرعة الثراء السريع والشهرة السريعة ووصول إلى المناصب. قضية بعض الناس شهوته، قضية بعض الناس مظهره وشخصه وعلو وجهه بين الناس، قضية بعض الناس كسب وجوه الناس وكثرة الأتباع وكثرة المحبين وكثرة المنافقين حوله. كل إنسان يعيش وجعل لحياته قضية هو ينظر إليها على أنها قضية حياته، يسرع فيها ويسارع. ما هي قضية حياتك التي تعيش من أجلها؟ ما هي؟ عيش عشان إيه؟ قال الله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. فهل حياتك لله؟ أنت تعيش لله أم أنك تعيش لشهوتك، لهواك، لمرادك من الله، لهدف دنيوي بحت؟ هل تعيش لله أم أنك تعيش لزوجتك وأولادك، لمصنعك ومتجرك ودكانك، لشغلك وعملك وعقلك وفكرك ومرادك؟ هل تعيش لله أم تعيش لمنصب تشتهيه وتعمل له وتريده وتكرس وتفرغ حياتك له؟ هل أنت تعيش لله؟ هذه هي القضية، أن تجعلها قضيتك أن تعيش لله. ليس معنى كلامي أن تترك عملك أو أن تهمل أولادك وزوجك، بل اجعلها لله، أن تعمل طلبا للرزق الحلال لتكف نفسك وعيالك سؤال الناس وأكل الحرام، لتكف عينك عن التطلع إلى ما في أيدي الناس فتكون لله، ويكون عملك كله لله. اجعلها قضيتك، قضية النجاة. كيف أنجو؟ كيف أنجو؟ إن مثلها كمثل رجل في البحر، كما قال سفيان: مثل المؤمن كمثل رجل في البحر على خشبة، يقول: يا رب يا رب يا رب، هذه هي الحياة. ليس لله. ليس معنى كلامي أن تترك عملك أو أن تهمل أولادك وزوجك، بل اجعلها لله، أن تعمل طلبا للرزق الحلال لتكف نفسك وعيالك سؤال الناس وأكل الحرام، لتكف عينك عن التطلع إلى ما في أيدي الناس فتكون لله، ويكون عملك كله لله. اجعلها قضيتك، قضية النجاة. كيف أنجو؟ كيف أنجو؟ إن مثلها كمثل رجل في البحر، كما قال سفيان: مثل المؤمن كمثل رجل في البحر على خشبة، يقول: يا رب يا رب يا رب، هذه هي الحياة، وهكذا تعاش. سبحان الملك. إخوتي، إن عمر رضي الله عنه حين سأل أبا هريرة عن التقوى معناها، قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى. إننا نعيش في حياة كلها أشواك، طريقك ليس مفروشا بالزهور بالورود، إنه مليء بالأشواك والعقبات والعوائق، ويحتاج إلى التقوى، أن تشمش وتجتهد. لذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. إن الذي يمشي في طريق الدنيا في هذه الأيام يحتاج هذا النور ليمشي، كما قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور تميز به الناس العدو من الصديق، تميز به الناس أهل الحق من أهل الباطل، تميز به الناس المفسدين من المصلحين، تميز به الناس من يريدونها عوجا ممن يريدونها صراطا سويا، نورا تمشي به في الناس. إذا جعلت كيف أنجو قضيتك دلك الله وآتاك هذا النور، بشرط أن تكون تقيا. اللهم اجعلنا من المتقين. التقوى تركوا بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، صار براءة. اتقى، التقوى أن تكون تقيا، أن تتخذ التقوى سبيلا، أن تسرك كثيرا من الحلال، لا أن تلغ في المشتبهات ويكسر على لسانك في هذا الزمان الترجيح بين المصالح والمفاسد. من الذي يرجحه؟ من هذا الذي يقول ارتكاب المفسدة الأدنى؟ من الذي يقول تفويت المصلحة؟ صارت لعبة يتلاعب بها في الدين. ثالثا، الدعاء الدائم والتضرع المستمر أن ينجيك الله. اللهم نجنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم نجنا، اللهم سبب لنا طرق النجاة. النجاة كيف أنجو؟ أن ينجيك الله. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سبحان الملك. إخوتي، إننا بحاجة حقيقية إلى أن ينجينا الله في هذه المواطن التي عمت فيها الفتن والتبست على كثير من المسلمين. بحاجة حقيقية إلى أن ينجيك الله، ومن لم ينجه الله فلا نجاة، لا نجاة مطلقا إلا إذا قضى الله لك النجاة. ولن تقضى لك نجاة إلا بالتزام الدعاء الدائم. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثبات القلوب على الحق، النجاح، الدعاء الدائم والتضرع المستمر أن ينجيك الله، أن يتحرك قلبك إلى النجاة. انظر إلى الذين تتحرك قلوبهم إلى شهوة، إلى دنيا، إلى مال. انظر إلى الذين شوشت أفكارهم وشتتت قلوبهم وضيعت عقولهم دائما دنيا. وانظر إلى آخر في قصة أصحاب الأخدود. غلام أصحاب الأخدود لما كان قلبه يتحرك إلى معرفة الحق قيض الله له الدابة، والدليل أنه لما رأى الدابة قال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. قيض الله له آية واضحة ظاهرة تدله على الحق وتبينه له وتوجهه إليه. الدعاء الدائم والتضرع المستمر. أربعة، السبيل إلى النجاة، كيف أنجو؟ الإعراض عن الفضول. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا مثلا، خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله المستقيم، وعلى جنبي الصراط سوران، وفي هذين السورين أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة، وداع على رأس الصراط يقول: يا أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، وداع في قلب الصراط إذا أراد السائر أن يفتح سترا. قال ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. إخوتي تصوروا بأوهامكم وعقولكم هذه الصورة الحسية العظيمة لهذا الحديث لتفهموا كيف نسير في هذه الدنيا كما علمنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. الصراط طريق مستقيم، وقد قيل في حد الصراط أنه الطريق الواضح المستقيم اللاحب الواسع العريض السهل الممهد، كل هذا في معنى كلمة الصراط. طريق، تصور معي طريقا واسعا لاحبا ممهدا جميلا منطلقا. إذا كنت على الصراط فليس شيء أمامك، أجري أسرع. ولكن مشاغل على جنبتي الصراط سوران، وقد جاء في بعض روايات الحديث أن خلف هذه الأبواب المفتحة، خلف كل ستر شيطان يدعو إليه، دعاة على أبواب جهنم. هذا الصراط الواسع على جنبتي الصراط سوران، سور وسور. هذا السور الصراط له سوران، هذا السور فيه أبواب، على كل أبواب ستارة، ستارة وليس بابا، ستارة فقط، ستور مرخاة، ستارة مدلدلة نازلة مرخاة. وبفضول الإنسان البشري يريد أن يفتح الستار وهو يمشي على الطريق، يريد أن يفتح الستار بالفضول البشري لينظر ماذا خلف الستار. فالداعي على رأس الصلاة أولا يقول يا أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. إياك أن تعوج. إخوتي إننا نعيش في زمان أرانا الله فيه الآيات، يقص علينا القرآن نبأ إهلاك الظالمين، عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط. رأينا في زماننا بأعيننا، رأينا إهلاك الظالمين والمتكبرين والمتجبرين، رأيناهم هلكوا بأعيننا، رأيناهم وشاهدناهم وسمعنا كلامهم بعض طغيانهم. ورأينا في زماننا هذا المعنى الذي حدثنا رسول الله عنه، أن بعض الناس يريدونها عوجا، بعض الناس عايزينها عوجة مش عجلة. قال الله ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها. كثير من الناس، بعض الناس إلا من رحم الله، يرى الطريق الواسع السهل الممهد السريع الواضح الطيب وهو يريدها عوجا، هو عايزها عوجا مش عايزها تمشي عدل. الذين يريدون، قد رأينا هذا بأعيننا وسمعتم هذا بآذانكم وعرفتم من هؤلاء الذين يريدونها عوجا، لا يريدونها مستقيمة. داع على رأس الصراط يقول يا أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. ومع ذلك هو يريد أن يعود. والسبيل الأوحد لاستقامتك أن يكون القرآن خلقك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عوجا، ما فيش حوج. ولم يجعل له عوجا. إذا سرت على هذا الصراط المستقيم فإياك أن تعوج. إياك. ثم إذا أراد الإنسان كما ذكرنا بالفضول البشري أن يفتح الستار، فضول بشري أن يشوف الباب ده على الستارة ولا الستارة، الشيطان عمال يصرخ. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. هكذا استفزاز وراء الستار، شيطان مستفز يريد أن يقول له انظر افتح تعال انظر أنا وراءه سيعجبك. والداعي على رأس الصراط إذا رآه أمسك بطرف الستارة يقول ويحك لا تفتحه، ثم يفتح. مقطع يوتيوب: ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. جرائد قذرة: ويحك لا تفتحها إنك إن تفتحه تلجه. برامج سيئة السمعة تلقي الشبهات وتفتن المسلمين: ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. مواقع على النت: ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. وما زال المسلمون يفتحون العوج ويلج. وقد رأينا رأيناهم هلكا متساقطون على الطريق من أثر فتحة فتحها. وحين يفتح لا تسد، لا تسد شهوة لا تنتهي، تصبح هواية ليس لها آخر. ويحك لا تفتح إن تفتح تلج. انظر إلى الناجين، فقه النجاة لمن يريد أن ينجو. هل تريد أن تنجو؟ من يريد أن ينجو؟ هل تريد النجاة؟ هل يصيح قلبك يا رب نجني؟ هل يصرخ عقلك كيف أنجو؟ قال الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت. الله، آيات تسكر. قال الله جل جلاله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذه البرامج الكلامية ليل نهار لت وعمل، البرامج التي تبث ليل نهار، والجرائد التي تزخر ليل نهار، والفيسبوك الذي يغلي ليل نهار، لغو أكثره لغو بل كله لغو. أين الله؟ هذا هو السؤال. أين الله في حياتك، في كلامك؟ هذه الخطبة رقم 5 التي أكرر فيها هذا السؤال بإلحاح. هل تذكر أنه جلس معك أبوك يوما قال يا بني تعال أحدثك عن الله؟ أبوك قال لك كده مرة في حياتك؟ هل فعلتها أنت مع أولادك؟ قلت تعالوا أولادي، تعالي يا زوجتي، تعالوا يا إخوتي، أبي وأمي، تعالوا نتكلم عن ربنا شوية، تعالوا عرفكم ربنا اللي أنا بعبده؟ قعدت مع أولادك وعملتها مرة؟ هذه هي القضية. نجلس أمام برامج اللي تقلبه تعيده، نجلس أمام أشخاص هم مفتونون، وتستمتع بكلامهم وتراجع، ثم إذا قمت من أمامهم تتكلم أنت وتظل في هذا اللغو. أين العمل؟ أين الاستقامة؟ من سنة ونحن نصرخ إنه لما استجيبت دعوة موسى وهارون عليهما السلام، قال الله في استجابة دعائهما بإهلاك فرعون، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أين الاستقامة؟ قد أجيبت دعوتكم وأهلك الله الظالمين وأطاح برؤوس الطغاة فاستقيموا. ولكنه الكلام، وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا. إخوتي، إنك بحاجة ضرورة أن تقول وأن تعذب، لابد. قال سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا لما نادى الكفار في غزوة أحد لنا العزة ولا عزة لكم، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لك. قولوا، إنك بحاجة أحيانا إلى أن تقول. قل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا دعوتنا ولكم حركتكم، لنا عبادتنا ولكم كلامكم، لنا دعاؤنا ولكم أسبابكم، لنا. قل، تكلم، أنطق، قررها. التخلص من الفضول إخوتي حين تتعرض سفينة في البحر لخطر ويريد أصحاب السفينة أن ينجوا، ماذا يفعلون؟ يتخلصون من المتاع، يرموا الشنط في البحر عشان يخففوا السفينة لكي لا تغرق. التخلص من المتاع، التخلص من الفضول، إنك بحاجة إلى هذا لكي تنجو. قال الله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. متاع، تعرفون يعني ايه متاع؟ كراكيب، شوية كراكيب، متاع تتخلص منها لكي تتخفف وتنجو. فالعقبة كؤود. إخوتي إنك بحاجة لأن تتخلص من الفضول، سموم القلب الخمسة: فضول النظر، فضول الكلام، فضول السماع، فضول الطعام، فضول النوم، فضول المخالطة. هذه الفضول الذي يريد أن ينجو لا وقت عنده للفضول، بل هو يحرز الأصول، يريد الوصول، يريد النجاة، التخلص من الفضول. ثم إخوتي خامسا لكي تنجو: التركيز على الأصول، التركيز في زمان تشتتت فيه القلوب والعقول، تشتتت القلوب من كثرة سماع الباطل، تشتتت العقول من كثرة سماع الأقوال. نحن بحاجة إلى التركيز. أرأيتم إخوتي، وانتبهوا إلى هذا المثال، أرأيتم رجلا يغرق، رأى سمكة فهو يطارد السمكة، يريد أن يصطاد سمكة؟ الذي يغرق ويريد أن ينجو لا يشغله السمك. أرأيتم رجلا رأسه بين فكي أسد، فيما يفكر؟ فيما يفكر في غير النجاة؟ إلى هؤلاء الذين يلعبون هواية صيد الأسماك في وسط الغرق، الأمة تغرق، يريدون أن يغرقوها بالماديات، بالشهوات، بالفتن، بالكلام، بالألاعيب، وأنت تطارد السمكة. أي بني أنجو، أنجو بنفسك أولا ولا تلعب مع اللاعبين. التركيز، دماغك التايهة دي ركز شوية، التركيز على الأصول، أصول العقائد، أصول العبادات، أصول الفهم، أصول العلم، أصول العبادة. التركيز على الأصول، على الأصول، وعدم تفويت شيء من الأصول. تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالآخرة، الاستعداد للموت، التعلق بالأصول، التركيز في الأصول لكي تنجو. ألا تفوت صلاة جماعة في فريضة. القرآن حبل الله المتين، طرفه في الأرض وطرفه في السماء، من تعلق به نجا. القرآن، الأصول، نسيت الأصول وتلوعب بالفروع وضاع الناس. إنك بحاجة للعودة مرة أخرى إلى أصولنا، إلى أصول الأمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا، قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وإياكم ومحدثات الأمور. هذا هو طريق النجاة، واضح واضح. استمسك بالأصول، وإياك أن تضيعها، إياك أن تضيع أصلا واحدا مما عرفت: التوحيد، القرآن، الآخرة، الاستعداد للموت، صلاة الجماعة، زكاة الأموال، خدمة المسلمين، الدعوة إلى الله، طلب العلم، التفقه في الدين، قيام الليل، إصلاح الزوجة وقرارها في البيت، عدم التلاعب بمستقبل الأولاد، بل على دين محض ومنهج واضح. أصول، أصول، أصول ضيعت وتلوعب بها في هذا الزمان. قرار المرأة في البيت وتربية الأولاد على الدين وبر الوالدين وإيثارهما على كل بشر وصلة الأرحام وكثرة الدعاء والبكاء مع الاستغفار بالأسحار أصول عمارة المساجد والصدقة على الأهل وخدمة العلم وأهله وتعلم العلم والشريعة وتعليمهم للناس وحلقات القرآن وخدمة الفقراء أصول ينبغي أن تكون العناية بها قبل كل شيء لإقامة هذه الأمة. إخوتي كيف ننجو؟ كيف أنجو؟ ليس لنا إلا الله، فاللهم نجنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، كيف حال الأصول في بيوتكم؟ كيف حال الأصول في حياتكم؟ إن من الأصول الزود عن المؤمنين والتحيز إلى فئة الصالحين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. لقد علمت أن تقول في كل ركعة في كل صلاة في أي صلاة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم الذين تطلب في كل صلاة أن تهدى إلى طريقهم، هل أنت منهم؟ إن لم تكن منهم فهل أنت معهم؟ الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إخوتي بقيت الأخيرة لتنجو الخوف والحذر، الخوف والحذر. إخوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم، بيده لواء الحمد، آدم والنبيون كلهم خلفه، ومع ذلك كان من خوفه أن قال حين مات عثمان بن مضعون فقيل هو في الجنة، قال وما يدريكم أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. تأمل، أمال ما لك أنت مطمن أوي كده ليه؟ إن الإنسان حين يرى المجترئين على الشريعة أهل الجرأة في الترجيح وفي اتخاذ المواقف وفي سلوك طرق جرأة، يا ابني خف على نفسك، خف أن تموت غلط، والخطر لو أنك لقيت الله على خطأ فقلت رب ارجعون سيقال لك كلا، مفيش إعادة ولا في فرصة تانية، كلا كلمة. قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. تذكر. قال الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الخوف، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اشتدت الريح أو أظلم الجو دخل وخرج وعرف الخوف والرعب في وجهه. ما بالكم لا تخافون. كان عمر يأتي حذيفة كل يوم يقول أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين، إنني أريد أن أسألك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، هل وقع في قلبك هذا الخاطر أنك من المنافقين؟ ها؟ خفت خفت خفت وبت ليلتك يا رب ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ فعلت. لما خاف عمر وأنت مطمئن؟ عمر الفاروق عمر يخاف أن يكون من المنافقين وأنت تظن نفسك سيد المخلصين والصادقين والمؤمنين، أنت مين يعني؟ من أنت؟ لما خاف عمر وأنت تعيش هذه الرحرحة؟ ستموت ستموت ستموت، وإذا مت فليس إلا الجنة أو النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الخوف، من يريد أن ينجو خاف، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. الخوف الذي يدفع إلى عمل، لا الخوف الذي يعطل عن العمل. والحذر، وهذه الكلمة اجعلها لا تفارق رأسك. قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. نحذر ايه؟ لم يفصل سبحانه، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. كثيرا ما قلتها وأنت سمعتها. لو جالك مخبر وقال لك أنا بحذرك، قلت له من إيه؟ قال لك هي كده بحذرك وخلاص، تنام تنام كيف وقد حذرك الجبار؟ كيف تنام؟ انا مش عارف بيجي لك نوم ازاي وقد قال لك واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. بل قال الملك ويحذركم الله نفسه لو ان لنا قلوبا تحس لو ان لنا قلوبا تشعر لو ان لنا عقولا تقدر. الجبار يحذر، الملك الكبير يحذر، يقول لك احذرني. قال الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. قد تستطيع ان تخدعني وتكذب علي وتمكر بي واصدقك، ولكنك لن تستطيع ان تخدع الله، لن تستطيع ان تمكر على الله، لن تستطيع، فإنه يعلم ما في باطنك، يعلم خواطرك، يعلم مستقبلك وما ستفعل، يعلم ما في توسوس به نفسك ويفكر فيه عقلك ويريده قلبك، يعرفه، يراه، يشاهده جل جلاله، مطلع عليه، عليم به. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. كيف تحذر الله؟ الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. كيف تحذره؟ لعل هذا يحتاج إلى خطبة أخرى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعد قلوبنا بتقواك. اللهم متعنا بما له هديتنا، وأدم علينا ما به سترتنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلم سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في مصرنا إلى خير، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، وعواقب أمور المسلمين في أمة الإسلام جمعاء. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.